اهدي يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. سماح الشاني، الإخراج سعدي حسين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الحديث مع وجد الحكيم. ومعنا في هذه الحلقة أحب اللغة العربية، يعني أحب أني حتى ألحن الكلام العربي الحلو، بس المهم يكون حلو يعني. الموسيقار محمد عبد الوهاب. اللغة العربية من تجهم القاموس والمجامع العلمية. الشعر هو للناس. أنا بعتقد أنه بالإمكان أن نوجد لغة هي بين لغة المثقفين وبين لغة الناس البسطاء. الشاعر نزار قباني. الصعيد، وان انا بقول بلغة اهل الصعيد، وانا لما بقول يعني لغة الصعيد لان فعلا الصعيد يستعمل المفردات الفصيحة ربما اللي اندثرت في فصحى اليوم. شعر العمية عبد الرحمن الابنودي. أستاذ الموسيقار كمال الطويل، وأنت تعتبر نفسك هاوي فن رغم ماضيك الفن الطويل والحصيلة الكبيرة اللي سردت بيها في عالم الأغنية، بسألك عن أصعب مراحل الأغنية. هل في مرحلة اختيار الكلمات، ولا في صياغتها اللحنية، ولا في مراحل تنفيذها مع الفرق الموسيقية، ولا في مرحلة وصولها إلى المتلقي سواء المستمع على موجات الإذاعة أو المتابع لشاشة التلفزيون والسينما؟ الحقيقة هو مفيش أصعب من الوقت اللي تكون فعلا قريت النص كويس كذا مرة وعاش معناه جواك، تلاقي حاجات بتتفاعل دخلك من غير ما تعرف ايه اللي بيحصل، يعني ايه اللي بيحصل جواك ما تعرفوش بالظبط، لكن فجأة تلاقي نفسك في لحن بيطلع. عملية خروج اللحن ده ومحاولة الحصول عليه اصعب لحظة بتمر على الواحد. مش اصعب يعني ايه، يعني لحظة مولد اللحن بتبقى انت بتتفرق. اولا بتبقى في موقف المتفرج، يعني عقلك الواعي بيشوف اللحن هو طالع ومش قادر تعرف بالضبط بيحصل ازاي، لكن بيحصل حتة نشوة ظريفة جدا، وانت من خوفك وانبهارك واحساسك بان شيء جديد بيطلع من جواك بتلاقي المسألة دي صعبة جدا ومحتاجة إلى دقة في في في في التنظيم. دي أصعب حتة. يعني اللحن هو طالع بيبقى بيصطدم بكمال الطويل المستمع في نفس الوقت اللي وهو طالع من كمال الطويل الملحن. يعني. أكيد بيبقى فيه شخصيتين، واحد بيشوف إيه اللي بيحصل ده وبيحاول يعمله عملية تنظيم، والتاني بيفرز هذا اللحن. العملية بالنسبة لكمال الطويل بتاخد شكل خاص عدونا عن أي ملحن تاني. الحوار اللي بيبقى بين شخصيتين ده بيطول عند كمال الطويل شوية. بيطول كتير أحيانا، وأحيانا ما بيطولش خالص لما يبقى فيه اقتناع من العقل الواعي في الإنسان، إنه شايف اللي طالع ده خارج منظم كما لو كان سبق له إنه رتبه. واللي حصلت له في حاجات كتير أو خصوصا الحاجات اللي بيبقى الإنسان لازم يعملها، يعني وقت محدد، فرصة مهمة، يعني مناسبة مهمة، قصدي أقول يعني الحاجات دي لما يبقى الواحد مزنوق ولازم تشتغل بتطلع الحكاية بالشكل ده. أما يبقى عندك الوقت والبراح يبدو إن إن إن جواك بيبقى برضو عنده حتة الاسترخاء دي، وتحاسس إنك أنت يعني ما فيش حاجة بتستعجلك. الحان عملها الأستاذ كمال الطويل تغلب فيها على العقل الواعي وخلاه يركنها كتير قوي قوي قوي قوي. وهي تبقى في بالك ايه، بتبقى بعضها بينقطع، مش الوحي يعني زي ما بيقال الوحي، انها بتنقطع سيولة اللحن. يعني فجأة كده بص تلاقي ايه حاجة ظريفة جدا طالعة، وبعدين ايه عاوز تستكملها انت بقى. اصلا هو في جانبين الحقيقة في في في في الفن عموما، في بيبقى جانب اللي الناس بتقول فيه ان لحظة الالهام اللي هي اللي زي ما قلت لك عليها من شوية، وفي بقى عملية التنظيم دي بتبقى الصنعة. يعني ازاي بتربط الجزء دي، ازاي بقى بتفرع من التيمة اللي انت جات لك دي اللي هي بيقولوا عليها الوحي الالهي دي، ازاي بتطلع منها بقى اشياء اخرى من نفس المستوى من نفس القيمة، حاجات زي كده. ساعات الملحن بيلاقي نفسه عاجز عن انه يعمل شيء في مستوى الشيء اللي طالع منه كده، او انه مش عارف يجد الوسيلة علشان يصوغ شيء اخر برضه يوصل لشيء اجدد. فبتبقى العمليات دي عمليات معوقة، ومش عارف إذا كنت أنا يعني عارف أوصل المعنى ولا لا. واضح فيه. واضح. أنا بقول مثل هذه الأعمال اللي هي ما بيستكملش الإلهام بتاعها أي. أو ما بيستمرش الاسترسال اللحني فيها، ما بترجع لهاش مرة تانية وتبص لي نفسك إنه جالها إلهام جديد وإحساس جديد وكملت. الحقيقة طبعا ممكن ده يحصل، لكن تعرف يعني أنا كان عندي أغنية أنا شخصيا معتز بها جدا، وكلامها فعلا كان عامله الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي بإحساس كويس قوي وتفهم كويس أكتر. الأغنية دي كان أساسا الأستاذ عبد الرحمن ارتبط مع مطربة على أنها تغنيها، لكن أنا لما عملت اللحن لقيت أنه عاوزة راجل يغني، فالله يرحمه عبد الحليم كان عاوز يغني النص ده، وانا قلت له بس هي المشكلة مشكلة المطربة، وبالتالي ايه استنى شوية بس اما تنسى العملية دي وبعدين نبقى اللحن ده. انا خلصت يمكن ثلاث ارباعه، لكن في حتة بيقول فيها يا حبيب الدنيا حلوة اوعى تطاوع ظنونك، حاجه يعني من هذا، انا مش فاكر طبعا الكلام كله دلوقتي. فحته كلمه يا حبيبي الدنيا حلوه دي كل ما احاول اعملها على مستوى اللحن الاولاني اللي انا عامله في الكلام، ولا كل من ضحكه عينيه عاشق، ولا كل من فرد الايدين مشتاق، ولا كل من قال الكلام صادق، ولا كل من يبكي من العشاء حبيبي، وبعدين بيقول بقى بقيه الكلام معمول الجزء الاولاني في اللحظه اللي هي زي ما بقول لك دي لحظه الالهام. اجي عند الحتة دي، والحتة دي بقى جت فيها ايه حتة الصنعة، اني اعرف اعمل هذا الجزء بشكل جميل زي ما طلع الجزء الاولاني ما قدرتش، فلقيت نفسي رحت متوقف وسايب الجزء ده، وقلت بما ان عبد الحليم مش موجود وبما ان عشان الاقي صوت تاني يقدر يديني هذا الاحساس في اللحن ده مش لسه مش قدامي، ففضلت ساكت على اللحن وما عملتش بقى المحاولة بتاعتي التانية. وانت فكرتني بالحكاية دي يمكن اعيد نظر دلوقتي، يا ريت، لان انا كنت لسه هقول لك ان يمكن اللحن ده اللي يتحمس له كمال الطويل ويتحمس لصوت جديد اكيد هيبقى صوت له قيمة في دنيا الفن وما احوجنا لهذا الصوت ان شاء الله. شاعر العامية الاستاذ عبد الرحمن الابنودي. ولا كل من ضحكة عينيه عاشق ولا كل من ضحكة عينيه عاشق، ولا كل من فرد الايدين مشتاق، ولا كل من قال الكلام صادق، ولا كل من يبكي من العشاء. ايه اللي فكرك بيها؟ حابب ان اسمعها كلها. لا كلها مش عارف، بس بعد كده بيقول حبيبي يلي لا قبلك ولا بعدك حبايب، وانت غايب كل شيء في الدنيا غايب، بلاش عذاب واسمعني، بلاش تضيعني، ده انا لما حبيتك الحزن ودعني، وكل ما بمشي صوتك بيتبعني، وكفاية كفاية كفاية خلي للحزن نهاية. التوقف ده ما بيأثرش على نفسية الفنان، يعني ان الفنان يكتب شيء ويبقى حبه وحابب ان يطلع للناس ويحتجب هذا الشيء لسبب او لاخر، يمكن مرتبط بتردد الاستاذ كمال الطويل بوسواسته الفنية بظروف رحيل عبد الحليم حافظ، ده كله ما بيأثرش على نفسية الفنان، لأن الفنان أحيانا بيحب إن فنه يطلع في توقيت معين، لأنه يمكن بيبقى تعبير عن فكره في زمن معين وفي وقت معين. أنت عايز الحق، هو يعني أنت مدام قبلت مع فن يعني العمل مع فنان عظيم زي كمال الطويل وكده، كمال معروف إن هو رجل يعني نادر الإنتاج، يعني بيعمل على مهل، ومدام أنت قبلت تعمل معاه أصلا فانت بتتحمل نتائج العمل معاه، هو عموما رجل صادق، يعني ما اسهل ان هو ممكن يقضي ليلة على البيانو ويخلص من هذا الغناء، والغناء تبقى بتتزع تاني يوم وخلاص، ساعات ربنا يفتح على كمال يديله فممكن يخلص اللحن في يوم، وساعات يبرد اللحن في ايده زي ما حصل مع الغنوة دي. وبعدين الغنوة دي لها ظروف، انه فعلا اولا المرحوم عبد الحليم توفى، وبعدين جات مدام نجات الصغيرة، ودي أتعب من كمال الطويل، يعني إذا قدرنا على كمال ما نقدرش على نجات. فزي ما تقول كمان هو ساعات كده يعني يبص في وشوش الفنانين تقفل معاه، فقفلت مع ابو كمال. خلص. الغنوة دي نقول عليها ايه؟ انها صادفها سوء حظ يا استاذ عبد الرحمن. والله هي غنوة جميلة وكمال عامل فيها يعني الجزء اللي انهاه منها جزء جميل حقيقي. لكن انا طبعا يعني ما سبتهاش كده يعني رحت برضو لفيت من وراهم ورحت عملت غنوة تانية اسمها ولا كل من دمعة عينيه باكي ولا كل من ضحكة عينيه فرحان يا دنيا حيرتينا وياكي انت مع الظلم ولا انت مع الانسان وغناها الاستاذ عمار الشريعي في احدى المسلسلات فرضيت نفسي الى حد ما بالتعبير يعني لان هو اصلا معتمد على التيمة بتاع ولا كل من ركب الفرس خيال اللي هو القديم يعني الشعبي فانا قلت يعني ازاي تغيظ كمال وتحركه عشان يخلص فعملت الغنوة دي انما يبدو انه برضو بنفعت يعني الفنان ممكن ان هو يكرر معنى واحد في اعماله في الحاجات الاصيلة اللي زي دي يعني حضرتك فاكر لما عملنا انا كل ما اقول التوبة بتاع المرحوم عبد الحليم انا ما زلت قادر ان انا اكتب انا كل ما اقول التوبة دي بعدة اشكال لان هو نص قديم شعبي مستقر وخلاص اصبح شكل غنائي فانت ممكن تعمله بعدة اشكال يعني بعدة صياغات وده يعني حتى في الشعر القديم موجود يعني في الشعر العربي ان انت ممكن تشطر وممكن تاخد بيت قديم في قصيدة وتكتب عليه قصيدة وممكن تجي تستعمل بيت تاني وتستعمله في يعني في قصيدة جديدة يعني تسجيلات ما فيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا صوت العرب من القاهرة دنيا ماشية بالمقلوب ساعة غالب ساعة مغلوب لا وساعة في القايمة وساعة مشطوب هي طنطا أقرب ولا أليوب أنا شايف قدامي صخر ورمل مالتين المية المية اللي كانت تملى بحور إيه الرمل شرب المية المية تحت الصخر بتقول أكسره أكسر الصخر بإيديا من إيديك ومن إيديا تطلع المية يا ناس مش معقول أنا عاقل مش مقبول حديث الذكريات ضيف هذه الحلقة هو عميد المسرح العربي فنان الشعب الأستاذ يوسف وهبي تقدم هذه الحلقة نجوى أبو النجا في بداية لقائنا بيهمني ان انا اخد فكرة سريعة عن المكان اللي ولد فيه عملاق المسرح العربي الفنان الكبير الاستاذ يوسف وهبي انا مولود على بحر يوسف في مدينة الفيوم وعلشان كده سموني يوسف ومدينة الفيوم شهدت طفولتي حتى سن 5 سنوات وما زلت متذكر اني اول ما دخلت مدرسة دخلت كتاب اسمه كتاب العسيلي كما انه اول حياتي بدأت بالشروع في غرق فانا غرقت مرتين في بحر يوسف فيخيل يعني ان انا شربت من ماء بحر يوسف ما يؤهلني اني اسمى يوسف وتسمية بحر يوسف كان على النبي يوسف الذي جاء إلى مصر وأنقذها من القحط. بعد رحلتك في الفيوم لحد سن 5 سنوات انتقلت مع العائلة لفين؟ انتقلت إلى مدينة سوهاج. مدينة سوهاج دي كانت محل ميلاد معظم أخواتي اللي كانوا أكبر مني سنا. وفي مدينة سوهاج قضيت حوالي 5 سنوات، كانت سنوات سعيدة جدا. وكان والدي كبير الاهتمام بشؤون الري هناك، وكانت له شهرة طيبة خالص، وأحبه كل سكان هذه البلاد والقرى، وأصبح مفتش عموم ري الوجه القبلي. وما زلت أذكر أننا لما كنا نركب المركب الكبيرة عشان يمر أبويا على كل القرى والبلاد التي في مدرية جرجة، لأن عاصمة جرجة كانت سوهاج، كانوا الأهالي يخرجوا وهم بيغنوا شوية من الله وشوية من عبد الله. وفي مدرسة سوهاج الابتدائية بدأت حياتي اللي فيها، بدأت أشعر بالأحداث اللي بتجري في حواليا. ففي يوم من الأيام حضرت لأول مرة التشخيص. التشخيص كان يسموه زمان، لأنه التمثيل كان زمان يقول عليه تشخيص. وحضرته من فرقة بتاعت واحد اسمه أبو سليم الإرداحي، كان رجل لبناني فنان. وقابلته وهم بيعرضوا مسرحية عطيل، وأرادوا أن يعملوا عنها دعاية، فكانوا ماشيين في الشوارع لابسين ملابس عطيل، وكان هو راكب حصان أبيض، والبريما دونا الممثلة الأولى اللي بتؤدي دور ديدمونة كانت لاقى ركبة حمار، وعمالين يقولوا الليلة تمثيل، تعالوا شوفوا كيد النساء، وحتشوفوا إزاي عطيل يشرب من دم ديدمونة. وحضرت الأول مرة تمثيل، فزعرت في بعض المشاهد لما كنت بشوف سليم الإرداحي بيقف على المسرح وبيصرخ بلهجة لبنانية ظريفة، يقول إذا رأيت أمورا منها الفؤاد تفتت، فتش عليها تجدها من النساء تأتت. ويبص الألواج الحريم، زمان كان فيه الحريم بقى مغطى بالدانتيلا، يقول لهم لا تأخذونا يا ستات، هذا منه كلامي، هذا كلام المؤلف. ولما انقض على ديدمون عشان يخنقها صرخت أنا من الزور، فساب التمثيل وقال لي لا تخاف لا تخاف يا ابن سعادة مفتش الري، جيبوا له صباع ملبن. يعني نقدر نعتبر أن بداية إحساسك بالفن كان في سن تقريبا 10 سنوات، وكان في مدرسة سوهاج الابتدائي. أفتكر أنه قبل 10 سنوات كمان، لأنه جت بعدها عدة فرق، وابتديت أقوى التمثيل، وابتديت أجمع بعض الصبية والأصدقاء علشان نمثل مسرحيات. وشفنا كمان فرقة لممثل لم يذكره التاريخ، مع أنه ممثل له الفضل، اسمه الشيخ أحمد الشامي، كان برضو بيمثل روايات لكن على طريقة الأوبريت، لأنه كان بيغني. فعمل رواية روميو وجولييت، ولأول مرة حضرت الرواية دي فصممت أني ألعب دور روميو، وفعلا مثلت هذه الرواية على سطوح بيتنا. لكن والدي اكتشف الأمر وانهال علي ضربا، لكن طبعا لم يقصد من ذلك أزايا، بل قصد أني أبتعد عن هذا الجو لأني لسه صغير معرفش في حال. يعني كان موقف الوالد منك واضح ومن التمثيل عموما يعني، فإزاي استطعت أنك تواصل المشوار، مشوار الفن؟ أنا وصلت مشوار الفن لما وصلت إلى القاهرة. لما وصلت إلى القاهرة وتعين والدي في مركز كبير جدا في وزارة الأشغال، انتقلنا مبدئيا في حارة في عابدين اسمها حارة الهدارة. حارة الهدارة اللي التقيت فيها بالفنان محمد كريم. محمد كريم ده كان من هواة السينما الصامتة، وكان كل بيته تقريبا، خاصة القاعة اللي خصصتها أمه علشان يمرح فيها ويتسلى، كانت كلها مزينة بصور الإعلانات بتاعة الأفلام القديمة والبطلات أمثال ماريا ميلاتو وجابرييل روبين وفرانشيسكا بيرتيني. طبعا دي أسماء بالنسبة للمستمع اليوم أسماء غريبة، ولكنها كانت أسماء ذهبية ويهتز لها الجماهير في العهد القديم. فبدأنا نغوى السينما، وهوايتي للسينما بدأت أننا كنا بنروح كل أسبوع في دار سينما دلوقتي هدوها، موجودة بجوار مسرح الأزبكية، كان اسمها سينما إيديال. سينما إيديال دي كانت بتعرض الأدوار المختلفة والروايات القصيرة. وربما تندهش إذا عرفتي أنه كان البروجرام لا يحوي رواية واحدة بل 8 أو 9 مواضيع، كل موضوع لا يزيد عن فصل واحد. وكنا بنتفرج على 8 أو 9 أفلام مختلفة، منها نقولة كارتر البوليس السري وجون سينكلر وأرسيل لوبين، وكان في ممثلين مشهورين واحد اسمه ماكس ليندر وغيره. فلأول مرة هويت الفن أيضا من جهة السينما، لكن ما كانش عندنا في ذلك العهد من يتولى أمور السينما أو أحد يجرؤ أن يعمل أفلام سينمائية. فانضمينا إلى فرق الهواة. فأول فرقة الهواة كانت فرقة اسمها فرقة التمثيل العربي، وكان رئيس هذه الفرقة اسمه حسن شريف. حسن شريف اللي أصبح فيما بعد متعهد حفلات السيدة أم كلثوم، لكنه في نفس الوقت كان غاوي وكنا بنمثل. وأذكر أنه أول دور قمت به في حياتي على المسرح كان دور رجل عمره 70 سنة، وكان أيامها عمري أنا بس 12 سنة. بعد انضمامك لفرقة المسرح العربي، إيه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده أنه كانت هناك فرقة تجمع هواة من أحسن الطبقات المثقفة، وهي جمعية أنصار التمثيل. جمعية أنصار التمثيل دي كان يرأسها المرحوم محمد تيمور، وأعتقد أنه كثير من المستمعين ما يعرفوش شيء عن محمد تيمور الفنان، وهو المؤلف والممثل اللي قدم عروض مختلفة نجحت نجاح كبير جدا، وهو أيضا الذي ألف قصة الأوبريت العشرة الطيبة، وعمل بعض المسرحيات الدرامية زي عصفور في القفص وعبد الستار فني. هذه الفرقة اللي كان يرأسها محمد تيمور تجمع العظماء المعروفين من هواة ذلك العهد، أمثال مثلا الأستاذ محمد عبد القدوس، وواحد كان من المدرسين في المدارس العالية درس فن التمثيل وتخرج من أكسفورد اسمه محمد عبد الرحيم. فحضرت في مسرحية مترجمة عن الإنجليزية اسمها ديفيد جاريك، وبدأ لي أنه عملاق فنان من الدرجة الأولى، ولكن كان من الهواة. هذه الفرقة كانت محترمة جدا، وكانت الفرقة بتؤدي خدماتها للمسرح على خشبة مسرح النادي الأهلي. حضرت في يوم من الأيام أنا وصديقي مختار عثمان، حضرنا على مسرح الكرسال. مسرح الكرسال مكانه الآن محل داود عطس شارع عماد الدين. كانت بتيجي فرق مختلفة أوروبية وتقدم برامج، فحضرت بعض المونولوجات الموسيقية الأجنبية، فرقني اللون ده وبدأت أعمل هذه المونولوجات بكلام عربي طبعا على مسرح النادي الأهلي. يعني كنت سيادتك بتغنيها؟ بغنيها وبلحنها. يعني كان في حد قبلك قدم هذا اللون؟ لا أفتكر قبلي ما كانش فيه، لكن في خلال ما كنت بأدي هذا العمل الفني الجديد بالنسبة لمصر، لا يجب أني أنسى أبدا أنه كان في فنانين آخرين برضو بدأوا يهو هذا الطابع، ولكن بطريقة أقرب إلى الطابع الشرقي منها إلى الطابع الأجنبي، ومنهم الفنان عبد الله شداد، ومنهم حسن فايق، وكثيرين من هو انضموا إلى هذا اللون. إلى جانب أدائك للمونولوج، هل في بعض فنانين أخذوا مثلا كلام لسيادتك وغنوه، أو قدمت لهم مثلا ألحان من تلحينك؟ لا، مثلا الأستاذ حسن فايق لحنت له شم الكوكايين، ولحن نجح جدا، وكان له دور كبير لدرجة أنه كانوا بيرددوا كل أفراد الشعب في ذلك العهد في مصر. وبعدين بعد ما مضت سنة اهتم بالأمر المرحوم الأستاذ عزيز جيد. أستاذ عزيز جيد كان حضرني في هذه الحفلات، فطلب مني أني أنضم لفرقته. صندوق الدنيا، الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. حول الأسرة البيضاء، برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. أيها السادة، في الأسبوع الماضي تم لقاء حبيب بين الشعبين الشقيقين، شعب السودان وشعب الجمهورية العربية المتحدة. فبمناسبة احتفال السودان بعيد استقلاله، سافر وفد كبير من فنانين لتقديم حفلات أضواء المدينة بالخرطوم، واستقبل أهل الجنوب أشقائهم أهل الشمال بحفاوة وكرم وترحيب من أعماق القلوب. وفي الليل كان الفنانون العرب يقدمون للشعب السوداني الحبيب ذروة الفن والغناء والطرب والفكاهة والموسيقى. أما في الصباح فلم ننسى إخوة لنا في الجنوب منعهم المرض من أن يسعوا إلى لقائنا، فسعى إليهم ميكروفون حول الأسرة البيضاء مع باقة من أحب فنانينا يخففون عنهم آلام المرض ويرفهون عنهم ويملؤون قلوبهم بالسعادة والفرحة. وبدأت جولة الميكروفون في الجنوب الدافئ الحبيب بمستشفى دار الشفاء، وكانت معنا الفنانة الكبيرة القلب المحبوبة صباح. اهلا وسهلا، ازيك؟ اخواتي بحبها. سلامتك. الله يسلمك. نرحب بسيده صباح في دار الشفا، ونورت علينا السودان بزيارتك الكريمه. اسم حضرتك ايه؟ اسمي ابو السعود ميزوب الشاعر. اهلا وسهلا. بتشتغل ايه حضرتك؟ من كبار المقاولين في السودان. وشاعر بايه؟ شاعر بألم بردي خفيف. يا ترى زرت مصر؟ زرت مصر حوالي 20 مرة. وآخر مرة زرتها في سبتمبر في هذا الصيف. وحضرت من اسكندرية مخصوص عشان أشوف الحفلة بتاع القاهرية في القاهرة يوم 9 سبتمبر، يوم 7 سبتمبر. وحضرتك ترى في بينك يعني وبين مصر شغل ولا كده بس؟ والله احنا صلاتنا عظيمة، تربطنا مع مصر صلات عظيمة من قديم الزمان. وكل الشعب السوداني يحب المصريين. بتحب تسمع ايه؟ والله احب اي غلوة تختارها صباح. حبيبة امها، حبيبة امها. تحب الغنوة دي؟ عندك بنت ولا حبيبة امها؟ أمها. عندك بنات ولا ما عنديش؟ ما عنديش بنات. لازم بقى نفسك في بنت عشان كده. آه ضروري جدا. زي هويدا. حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا أخواتي يا أخواتي. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إذاعة صوت العرب تتساءل، ورباب البدراوي تتساءل، انت مين ولا مين ولا مين؟ سهرة أسبوعية تتساءل، انت مين ولا مين ولا مين؟ الفنان الكبير أستاذ أحمد مظهر، تسمح لنا نستكشف شخصيتك الحقيقية من خلال الأدوار اللي حضرتك قمت بيها خلال مسيرتك الفنية الطويلة. أهلا وسهلا. الفنان الكبير أستاذ أحمد مظهر، فيلم دعاء الكروان، وحضرتك قمت فيه بشخصية المهندس، المهندس العابث بأقدار الأخريات. كان ما بيعملش قيمة للشغالات حتى اللي بيشتغلوا عنده، لغاية لما جت الفنانة فاتن حمامة اللي حبت تنتقم لأختها هناجي اللي قتلت دفاعا عن الشرف، وانتقمت منه وسقته من نفس الكاس وهو كأس الحب. وفي ختام الفيلم مات المهندس وهو بيدافع عن الشغالة فاتن حمام. هذا المهندس العابث يعني في الآخر فقد حياته علشان الحب. أحمد مظهر الإنسان ممكن يقدم إيه عشان الحب؟ يعني بتبقى موقف، بتبقى لحظة موقف، ما تحتاجش التفكير طويل. الواحد بيسيب نفسه ورواسب تربيته وخبراته وظروفه وتعليمه السابق هو اللي يفرض عليه في لحظة ما فيها يعني جزء ومضة من الثانية يتصرف فيه. فطبعا يعني أنا دلوقتي ما عرفش أعمل إيه إذا جالي موقف، وخصوصا أن الواحد لما بيكبر في السن ما بيؤمنش بالحب بتاع الحب الثائر الفائر بتاع الشباب. الحب عند الفنان أحمد مظهر الآن ما هو؟ الصداقة. والمرأة؟ المرأة عندي هي طبعا المرأة زي أي عند أي إنسان بتبتدي إنها تبقى أم، ثم أخت أو زوجة أو رفيقة، يعني مستوى واحد، ثم بنت، ثم حفيدة على حسب بقى. أكيد. المرأة الزميلة في نظر الفنان أحمد مظهر، يعني كان شخصية المهندس في دعاء الكروان كانت شخصية يعني نظرتها المرأة كانت سيئة جدا، وحتى معاملته ليها ما كانتش كويسة. لكن المرأة زميلة في حياة الفنان أحمد مظهر، كيف ينظر إليها؟ طبعا جزء مكمل للإنسان، و ولازم لازم لزوم الماء إلى الزرع أو النبات، لازم لزوم الحياة إلى المجتمع. أنا الإنسان الوحيد اللي ما بحبش أقابله، دايما متخصمين. ليه؟ كل ما اجي احط راسي على المخدة سين وجيم ولوم. وليه اللوم؟ انت بتعمل حاجة تغضب ربنا؟ مش عن قصد، اخطائي زي ما تقولي نوع من الهروب، دي مسائل ما تفهميش فيها انتي، لكن هكلمك عنها برضو بدل ما اكلم نفسي. ساعات الواحد بيكلم الحيطة. وبتهرب من ايه؟ من الوحدة. في ايه في الريف غير الوحدة والملل؟ الايام كلها زي بعضها، في الصبح مرور على الجسور، وبالليل لعب الورق في النادي مع نفس الاصحاب. هما كمان الملل صاببهم في قوالب، عقولهم وقفت وافكارهم اتجمدت زي اللي تكون مسجله على اسطوانات. يعيدوا النكته القديمه ويضحكوا عليها من جديد، ويكرروا الحكايات الوضيعه. وتسليتهم الوحيده ان واحده تروح وواحده تيجي، تاخد دور البطوله في الحكايه الوضيعه. هنادي تروح وسكينة تيجي. ايش معنى هنادي؟ انت تعرفيها؟ صاحبتي. كانت لطيفة. تعرفي هي فين دلوقتي؟ ربنا تبع ليها من الخدمة في بيوت العزاب. اتجوزت؟ استريحت. تعرفي ان فيكي حاجة من هنادي؟ اشبه لها؟ في طبعها. كانت نفرية زي، بس انت راسك ناشف عنها. هنادي دخلت من اول كاس، لكن انت باين عليك الدواخي بلد. شخصية صلاح الدين، الإنسان القائد الفارس المناضل اللي وقف قدام أعداء العروبة والإسلام لغاية لما انتصر عليهم وأثبت وجوده وجدارته في التاريخ العربي والإسلامي. ومن إبداع هذه الشخصية أنه حتى لما عرف أن القائد الأوروبي اللي جاي يهاجمه كان مريض، تقدم لعلاجه وما استخسرش وقال ده عدوي، ولكني ممكن أقدم خبرتي الطبية لخدمة هذا الإنسان والإنسانية. أستاذ أحمد مظهر، في ملامح مشتركة بينك وبين القائد، ملامح إنسانية أقصد، مشتركة بينك وبين القائد صلاح الدين؟ يعني أنا متهيألي أن الملامح المشتركة دي قد يشترك فيها كثيرون من غير ما يكون واحد على منصب والتاني مش بمنصب. يعني مثلا الشجاعة، غاسة الملهوف ممكن تيجي لراجل بسيط إن شاء الله بينقذ ست غلبانة أو بينقذ حيوان حتى كلب من محنة، أو قائد بينقذ مدينة من حامي. الصفة المشتركة هي واحدة، غاسة الملهوف، ودي موجودة عند حضرتك. يعني موجودة عند كل إنسان يعني شاربة من ماء النيل. الفروسية هل هي مشتركة بينك وبينه؟ الفروسية بحكم وظيفتي، أنا كنت ضابط في سلاح الفرسان، فالسلاح اسمه كده، اسمه سلاح الفرسان الملكي، ويبقى كل واحد ينتمي إلى هذا السلاح بحكم انتمائه فارس من غير ما يأخذ لقب يعني. لكن ملامح الفروسية يعني العمل أحيانا بيدي صفة لصاحبه، الفروسية أصبحت صفة تطلق على الإنسان حتى لو لم يكن فارسا يمارس هذه الفروسية. صح، هي الفروسية شقان، شق منهم إجادة الركوب والقتال فوق ظهر الحصان، وفهم الحيوان فهما تاما، بل وعلاجه وتدريبه وصحوبته. والناحية الثانية الأخلاق، أخلاقيات الفارس، يعني الفارس غير الخيال، غير الراكب، غير الحصان. ليه؟ لأن الفارس بقى يتميز فوق عن كل دول، يشترط أن يكون متمتع بأخلاق الفارس اللي هي غاسة الملهوف والشجاعة المنقطعة النظير وإلى آخر يعني أخلاقيات الفارس المعروفة عنها ناحية الأخلاقية. أستاذ أحمد مظهر، غاسة الملهوف يعني ممكن قوي مهما كانت قدراتك الجسدية ممكن تغيث ملهوف، وزي ما بيقولوا ترمي نفسك في التهلكة علشان تغيث إنسان ضعيف. ممكن تعملها؟ ملاش حل، خصوصا مسألة الغرق ومش الغرق دي، وبعدين دي منتشرة فينا مصريين. ده كل يومين تلاقي واحد نزل حتى في بلاعة، مش ضروري سباح، ينقذ زميل يروح معاه. يعني ممكن تعمل. الفنان الكبير أستاذ أحمد مظهر شخصية بيجاد في فيلم الشيماء أخت الرسول، صاحبة الصوت الجميل جدا. شخصية بيجاد الشخصية المتعصبة العنيدة التي ترفض الإيمان حتى أدركت الحقيقة في النهاية. هل تتشابه مع بيجاد في العناد؟ يعني مش لدرجة بس هو يعني الشيء الجميل انه قال له طب ما معناه يعني طب اقتنعت بيك، انما ده انت من دوري وانت من المحيطين وانت اللي خليت حياتي يعني حنظل عشان مراتي ما بتغنيش غير ليك، فانا هأؤمن بيك واقول الشهادة لله وله وحده. فقالها له لك وحدك أقولها لك وحدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هل تتشابه مع بيجاد في الاعتزاز القوي جدا بالنفس؟ لا أنا مش معتز. أمال إيه؟ لا أنا يعني رجل متواضع جدا مش معتز، لا يعني بقصد الزهو أنا مش إنسان زاهي متواضع؟ أعتقد كده. يعني لما كنت في يعني في شبابك كنت تخجل من شهرتك وإن يعني مش عايز الناس تبص لي، ولو حد قال لي ده الدور ده حلو قوي أبقى مكسوف، كان ده بيحصل؟ لا في الحياة بيبقى في يعني جانبين، في جانب اللي هو ناحية العمل والسمعة والموقف، وفي ناحية الحياة نفسها اليومية البسيطة للإنسان بيختار فيها أصدقاء ويجالس رفاق، ودي اللي بقصد فيها أن الإنسان يعني ينبغي أن يبقى متواضع فيها، إنما كونه يعتز بعمله يعتز بإتقانه يعتز بتعدي لا خلاف عليها طبعا. ولكن مع الأصدقاء أنت شخص متواضع جدا. أي نعم. شخصية بيجاد يعني فضل يعاند ويضر حتى الآخرين بعناده لغاية لما آمن. هذا الإصرار على الموقف ممكن يبقى موجود في شخصية أحمد مظهر الإنسان، إنك لما تؤمن بفكرة تصر عليها جدا لغاية لما تحقق اللي أنت عايزه. طبعا. لحد؟ لأي حد، دي لأي حد. ليه؟ لأن أنا إنسان مش متهور، ما برضو لازم الواحد يدرس الشخصية. فلما أنا إنسان مش متهور ولا أتخذ قرار إلا بعد الدراسة فوق الوافية، يبقى لما أصل إليه يبقى ما فيش فايدة بقى لدراساتي ولبتاع ولا القرارات الإنسان، يبقى الإنسان ده لا قيمة له. حضرتك قلت يعني بتاخد القرار بعد دراسة متأنية، يعني بتوصل مثلا إنك بطيء قوي في اتخاذ القرار؟ مش بالضرورة، لأن القرار يختلف من نوع لآخر، في قرارات تتخذ في ومضة وفي قرارات تأخذ روية، وبعدين برضو القرار يتخذ وقد ينفذ في ثانية، بس يتخذ ويبقى قاعد مختمر في عقل الإنسان لحد ما يلاقي اللحظة المناسبة. لا، بعد كل هذه الدراسات وحضرتك خدت قرارك ثم أدركت أن هذا القرار خاطئ، بيبقى فيه تراجع وفي اعتذار؟ ضروري. لا تخجل من الاعتذار؟ لا أخجل، العكس، الاعتراف بالحق فضيلة. والخطأ هنا هوت ممكن تقول أنا أخطأت وحساباتي كانت خاطئة؟ بل ولا يكفي حتى الاعتذار الشفاهي أو الشفوي، لا، لابد أقدم اعتذار يبقى فيه معنى الاعتذار الحقيقي. بمعنى لازم يكون فيه ندم ولازم يكون فيه تعويض. يعني ما أقدرش أدوس واحد وأقول له أنا آسف رزلة جدا، إنما لابد أن أعوضها. كان فيه لحظات ندم كثيرة في حياتك؟ قوي؟ لا مش لدرجة قوي، يعني عشت حياتي كلها متوازن. ما عنديش حاجات قوي أبدا. يعني مثلا دخنت وقطعت التدخين بكل بساطة، ولما أعود له تاني أعود ما اتضايقش. ليه؟ لأن عارف برضو لما أحب أقطعه أقطعه. قوة إرادة برضو ما بزلتش فيها قوة إرادة، خصوصا التدخين ده. يعني أول ما أخذ القرار ألاقي نفسي عادي، أجي أشرب سيجارة أقول لا يا رد أنت منقطع، لما أخص نسيت، وبس أخذها على إن أنا بس كنت ناسي. لكن مثلا حرب نفسية وشد على وصراع مع النفس؟ لا بالعكس، ده يأتي بعكس المقصود على طول. كل ما الإنسان زي اللي بيسبح وهو غارق، وكل ما ياخد المسألة ببساطة ويشيل دراعه ويحط دراعه يعوم، وكل ما يبتدي بقى عايز ينجو بسرعة كل ما يغرق زيادة. شيبة، أنت النور الذي يملأ حياتي، وأنا لا أعرف سوى حبك. أنت الأخت والأم والأهل. الأهل أين هم؟ لقد رحلوا بجهد. لا عليك يا شيماء، فأنا أهلك وأنت الزوجة التي أعيش بها ولها. أتفهمين؟ أنا حبيبك، أنا زوجك. لم تعد زوجي يا بجد. ماذا تقولين؟ طالما أنت على شركك فأنا محرمة عليك. رغم حبي لك؟ رغم حبي لك. كيف؟ كيف؟ حتى يهديك الله ويشرح صدرك للإسلام. صدقت يا على فيعود، صدقت. محمد، لقد فرق بيني وبين زوجتي، فرق بيني وبين زوجتي. الفنان الكبير أستاذ أحمد مظهر، فيلم آخر من أفلام حضرتك، وهو فيلم الأيدي الناعمة، وحضرتك قمت فيه بشخصية البرنس اللي عايش في العصور الماضية، الأمير شوكت، ويعني هو عايش في العصر الماضي ومش قادر يتخيل أن المجتمع حصل فيه تطور وتغيير، ومازال بيعتبر نفسه البرنس اللي يرفض أنه هو يعمل ويشارك حتى لو كان محتاج ماديا، فبرضه بيرفض أنه هو يعمل. كان البرنس متمتع بخف في الدم شديدة جدا من غير ما يقصد. الفنان أحمد مظهر يا ترى بيشترك مع هذه الشخصية في خفة الدم؟ لا ما أقدرش أقول كده طبعا، إنما هو ساعات يعني إن الواحد ينفذ تفاصيل الكاتب ويكون الكاتب يقصد هذا فيطلع هذا، مش نتيجة خفة الدم لا سمح الله، إنما نتيجة مطابقة التنفيذ. طب البرنس كان رافض للتغيير، أحمد مظهر الإنسان هل يقبل التغيير بسهولة؟ لا طبعا، إحنا مش بنرفض التغيير لسبب، لأن عمر طويل واحد عاشه. أنا 78 سنة. ربنا يديك الصحة. الله يخليك، فمش معقول حاضر أغير ما بنفسي النهاردة. يعني طب من زمان كنت تقبل التغيير؟ ما هو التغيير غير التطوير. الإنسان يعني مثال العائل، ما فيش داعي يغير إلا إذا كان في اضطرار. غير حياته، كان عازب يتجوز، كان متجوز طلق، يعني الحاجات اللي هي إيه بتضطر، يهاجر في شعوب غريبة عليه، يبقى التغيير. غير كده مش مقبول التغيير لدى الإنسان، إنما نقبل منه التطوير. يعني أن يطور نفسه ليلائم العصر اللي عاش فيه أو المكان أو المجتمع اللي اتفرض عليه في الوقت. لكن ما توقفش ثابت وتقول أنا تعودت على كده هوت ومش قابل أي شيء جديد يضاف إليه. لا ما أقدرش، ده يجي الحكيم بس ويروح كاتب لي روشيتة يغير كل حياتي. البرنس في الأيدي الناعمة لما حس ان في ضرورة ان هو يعمل اشتغل، ويعني حتى حاول ان هو يمارس اعمال متغيرة جدا. حضرتك ممكن تقبل انك تمارس عمل مش متفق معك انت؟ لا، ما احنا لابد ايه نعرف كان ايه الدافع. هو الفيلم عايز يقول ان الحب يفعل هذه المعجزة. فان ما كانش في حب ما فيش الزام بالتغيير. انما هذا الامير شوكت اضطر للعمل لان وقع في الحب، ولا ان شرط ارضاء الحبيب بتاعه انه يبقى عضو عامل في المجتمع. كبير أستاذ أحمد مظهر، فيلم آخر وهو لوعة الحب، وحضرتك قمت فيه بدور أستا محمود السواق، سواق القطر، يعني العريس الجديد اللي اتجوز، ولكن كان قاسي جدا في معاملته لزوجته. يعني كان بيعملها بمفهوم أنه اذبح لها القطة في أول ليلة من الجواز عشان تخاف منك وتعمل لك حساب. حضرتك بتؤمن بهذا المبدأ؟ لا طبعا انا ما بؤمنش بيه، لا طبعا، انما انا بلتمس العذر للشخصيه لان الشخصيه ما كانتش مرسوم لها كده، بدليل انه بقى القط هو يحمل في قرارته حب لهذا القط. لو تشوف العاطفه اللي بانت عليه لما رضي عن القط بقى شكله ازاي، بقى شيء غريب جدا لدرجه ان يعني كان في هنا حاجه قد تصل إلى حد الاستحالة إذا ما كنتش أنا صديق القطط. لأن مثلا القطة كانت تخاف مدام شادية، ومدام شادية تخاف من القطة، فكان الاثنين في علاقة يعني بؤس وتعاسة. وأنا باعتبارني صديق للاثنين، فكنت القطة باستمرار تجيلي في فترات العمل اللي بين اللقطة واللقطة، وأطبطب عليها ووكلها إن لازم الأمر ولعبها كده لأنها كانت صغيرة في السن فكانت تخبر اللعب. فبقى لما هي تنط من على سدر مدام شادية تهرب في بين الكراسي وأجزاء الديكور، فأنا اللي كنت بجيبها لأنها واخدة علي أنا بس فقط. ولما المشهد بتاعني برميها بره الشقة، وأصريت أو مش أصريت يعني التمست من صلاح أبو سيف إنه حط لنا مراتب عشان القطة ما عليها، عشان لما مرميها ما، فقال لي يا أخي يعني ما تزودها، قلت له لا عشان المرة الجاية عشان تيجي لي ما تزعلش، لأن أنا لو أرميها وبتاع هتفضل خايفة مني. صندوق الدنيا، سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.